صح. إن كانت تؤذي لا أجر. نعم. وإن كانت لا تؤذي فيؤجر. نعم. وقد حكيت عليكم قصة ذكرها ابن القيم عن رجل رأى ذرة تمشي فوضع لها طعاما لكنها تعجز عن حمله، فلما رأت الطعام وعجز عن حمله ذهبت إلى صاحباتها ودعتهم فجاءوا، فلما أقبلت الذر رفع الطعام، فجاءت الذر تطلب الطعام وهذه التي ذهبت تستصرخهم جاءت تبحث ما وجدت شيء، فرجعت الذر ثم وضعه مرة ثانية ورأته هذه الذرة وتيقنت فرجعت إلى صاحباتها فدعت فجاء، فلما أقبلوا رفعوا فجعلوا يطلبون ما وجدوه فانصروا هذه مرة ثانية، ثم وضع فلما تيقنت الذرة مرة ثالثة ذهبت ودعت أخواتها فجئنا إليه فلم نجده، لما أقبلنا عليه رفعه. في المرة الثالثة يقول اجتمعنا عليها فقتلنا الذرة. هذا حكاية ابن القيم التبع عليه رحمه الله، يقول فحكيت ذلك لشيخ فقال رحمه الله شيخ الإسلام نعم، يعني كل ما له إرادة فإنه يكره الكذب ويجازي على الصوت. الدر هذول قالت هذه المرأة تكتب علينا وكان. طيب ما تقول في هذا الرجل؟ هل عليه دية هذه الزهرة؟ نعم عليه سن. لماذا؟ تسبب لقتله. طيب إذن نقول كل شيء يستفيد من الطعام فلك فيه أسر. نعم يتعلم يشوف الله. طيب ويستفاد من هذا الحديث أن هذا الجزاء مشروع بكون المنعم عليه به محتاج إليه. من أين يؤخذ؟ من قوله على عري وعلى جوع وعلى ظمأ وعلى ظمأ. طيب فإن لم يكن كذلك مثل أن يكسو إنسانا عنده كسوة لكن كساه نافذة، فهل يحصل له هذا الأجر؟ الظاهر لا، لأن القياس هنا قياس مع الفارق، لأنه ليس دفع الحاجة كتحصيل الكمال النافذة. قال وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اليد العليا خير من اليد السفلى. هذا مبتدا وخبر، يد عليا ويد سفلى، فاليد العليا خير من اليد السفلى لأن العليا عالية والسفلى نافذة. وما هي اليد العليا؟ فسرها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر بأن اليد العليا يد المعطى واليد السفلى يد الآخر المعطى، وهذا ظاهر لأن المعطي أعلى رتبة من المعطى على كل تقدير، فتكون يده هي اليد العليا. وقيل أن اليد العليا هي يد المعطى بلا سؤال، واليد السفلى يد المعطى بسؤال، ولكن